استنيت في المستشفى تقريبا يومين، محدش جه استجوبني ولا حد ربط بيني وبين الانفجار اللي قالوا عليه حصل في المشرحة اللي تحت جنب المستشفى. بس زي ما قالوا كان لازم أفضل تحت الملاحظة يومين ثلاثة جوه المستشفى. أمي وأخويا جم زاروني، بس طبعا كانوا منهارين طبعا، لأن محدش كان عارف إيه اللي حصل لوالدي، ده غير إن أختي كمان ماتت. أنا كنتش عارف أواجههم، بس كان لازم أعمل يعني أعمل نفسي كده مش عارف إيه اللي حصل لوالدي لحد ما أفهم، لأن أنا هقولهم إيه؟ هقولهم مين طلع وهي مين الست؟ أنا اللي عندي أحداث فوق الخيال زي ما بيقولوا. والدتي مشيت وأخويا، والمستشفى بدأت تفضى. وزي ما قلت لكم قبل كده، المستشفى دي مش من المستشفيات الفظيعة الرائعة، ده مستشفى في منطقة نائية جدا. يعني قمت من سريري وقررت إن الوقت ده هو المناسب للهروب. فتحت الباب وتسللت لبره من غير ما حد يشوفني، لحد ما وصلت لبوابة المستشفى الخلفية وطلعت أجري برا المبنى. المنطقة كانت بتاعت عربيات الإسعاف، كانت قريبة مني، بس كنت عارف إن أنا لو روحت هناك هيشوفني حد أو اتنين من اللي يعرفوني بحكم إن إحنا جنب بعض دايما وهيرجعوني. لكني من حسن حظي قابلت واحد، لقيته هو ما يعرفنيش، أنا بشوفه دايما بس هو مش مركز معايا. وبدأت أسأله عن مواصفات واحد، مين بقى؟ الراجل اللي كان جاب لي الجثة أول مرة. فأسأله عن مواصفاته، قلت له بحكي له عن مواصفاته، قلت له هو فلان وكان مواصفاته كذا وكذا وكذا، أنا عايز أعرف اسمه إيه. الراجل كان كريم بزيادة لأنه اداني اسمه وعنوانه، وقال لي ده ساب الشغل من فترة قريبة قوي، واللي عرفه عنه كمان أنه اكتئب وانعزل عن الناس، وحاولنا كلنا نخرجه من الاكتئاب ده مفيش فايدة، فخلص هو أخدها من قصرها وعاش لوحده وبطل يجي الشغل. وأنا كمان خدتها من قصرها وقررت أن أنا هروح لبيت الراجل ده عشان أقبله. وفعلا رحت له، طلعت وخبطت الباب وهو اللي فتح لي. أنا كنت واقف بعيد عن عتبة الباب شوية، مش قدامه. بيقول لي في إيه؟ قلت له ممكن حضرتك تيجي، أنا عايزك في حاجة لو سمحت. قال لي لا أنا ما بخرجش، عايز إيه؟ بدأت أتكلم معاه أي كلام كده، بس عايز أشوفه هيفتكرني أو لا. ما افتكرنيش، ما افتكرش إن هو اللي اداني الجثة، ما هو الله يعينه برضو يعني يا ما اتعامل مع خلع يعني. دخلت البيت في نهاية الكلام يعني، وقعد معايا وبدأت أتكلم. في البداية ما جبتش سيرة أي حاجة من اللي حصل، وبدأت أقوله أنا هسأل حضرتك على حاجة. قال لي إيه؟ قلت له من فترة كده مش بعيدة يعني قريبة، حضرتك كنت وصلت جثة معينة للمشرحة اللي في المكان الفلاني، عارفها؟ قال لي آه عارف المشرحة. قلت له حضرتك عارف أنا شغال هناك أنا والدي؟ بدأت أفكره فافتكر. قال لي آه آه والله معلش أنا آسف يا ابني، أنا مريت بمشاكل كتير وظروف صعبة سامحني. قلت له طب في جثة أنا عايز أسألك عليها. فضحك قال لي جثة إيه؟ أنت متخيل إن أنا أفتكر؟ يا ابني أنا نقلت جثث ووصلت جثث قد شعر راسك، هفتكر مين ولا مين؟ قلت له لا، هي جثة معينة، جثة تقريبا لواحد ماتت، واحدة ماتت في حريقة أو حاجة زي كده، في حريق وهي ماتت فيه، أفتكر كويس. أنا استلمتها منك وسألتك طب إيه قصتها وحكي لي عنها، وإنت بصيت لي كده وإنت متضايق ومرضتش تحكي لي، وما كنتش عايز تتكلم زي ما يكون مش عايز تحكي عنها بالذات. طبعا أنا قلت الكلمة دي ولا قدمت ولا أخرت، ولقيت الراجل قام وقف ولون وشه قلب، ولقيته بيقول لي إيه؟ سودة؟ قلت له سودة إيه؟ أنا ما عرفش سودة ولا بيضة، أنا ما ادانيش فرصة. وبدأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبدأ يزعق واخرج من هنا وما تجيبليش سيره الست دي تاني، انا مش عايز اعرف عنها حاجه، انت جاي لي منين؟ انتوا بتحدفوا علينا منين؟ انا نفسي ما استغربتش من رد فعله، بالعكس انا اتاكدت ان فعلا الراجل ده عارف حاجه وان كل اللي انا شفته قبل كده ده حقيقي. بدات اقول له حضرتك اهدى بس اهدى، انا مش هخرج، ريح نفسك، انا جاي اتكلم بهدوء وحضرتك رد عليا بهدوء، انا مش عايز حاجه منك. رفض يتكلم، فبدات احكي له بقى اللي حصل لي، حصل لأختي وأبويا. قلت له ما أنت لازم تتكلم عشان في حاجات كتير أنا مش فاهمها، ولو ما تكلمتش يعني هتبقى يعني ساكت عن الحق يعني. في اللحظة دي قعد وبدأ يسمع مني حكاية أبويا وأختي واللي حصل لي من يوم الست دي جات المشرحة، ومن نفسه بدأ يحكي من غير ما الله مطلوب منه ولا ألح عليه بشكل فظيع يعني. قال لي بص يا ابني، نصيحة مني، اخلص من الجثة دي بأي شكل قبل ما يحصل مصايب تانية، ارميها بقى للكلاب ولا ارميها في البحر ولا ادفنها انت حر، بس ما تسيبهاش في مكانها. الست دي مش طبيعية، الست دي شطانة، كل واحد اتعامل معاها بشكل أو بآخر لازم حياته تنتهي، واحمد ربنا أن أنت عايش لحد دلوقتي. أنا لا أعرف هي مين ولا أصلها إيه، أنا اللي أعرفه هحكيهولك. يوم ما جبت الجثة دي كان جاي لنا بلاغ أن في حريقة حصلت في مبنى من المباني، وأننا لازم نروح هناك فورا علشان لو في حالات إصابة وموت، يعني طبيعة شغلنا. وفعلا خدنا العربية بتاعة الإسعاف ورحنا على طول للمكان اللي قالوا لنا ان فيه الحريقة. سرح شوية كده وما فهمتش هو يعني في ايه ومالي. انا مش عايز افتكر يا ابني، بس لازم احكي. مهم، وصلنا للمكان وكانت الناس متجمعة هناك، وكان في فعلا حريق، وكان حريق كبير قوي. ودورنا ان احنا مش احنا المطافي، ان في ناس هتطفي، ولكن احنا لو في اصابات ولا وفيات ولا حاجة احنا دورنا ان احنا نستلمهم. الناس كانت ملمومة في الشارع، وكلهم كان على وشهم نظرات رعب شديدة قوي، وانا كنت فاكرها طبعا بسبب الحريق وخلافه. بس انا لما بصيت على المبنى اللي بيولع او العمارة عرفت انها الناس دي مرعوبة من حاجة تانية. شكل النار وهي مولعة كانت كالآتي. النار كانت بتاكل المباني من برة. النار ما كانتش لا خارجة من شقق ولا من شبابيك ولا أي حاجة، النار خارجة من الجدران نفسها الخارجية. عارف لما العمارة مولعة من برة، فهمني، وما فيش أي حاجة طالعة من شبابيك ولا أي حاجة. فأنا ركزت، بس انا ما بفهمش يعني، فانا راجل مش راجل مطافي ولا حاجه، فانا ركزت. بس الموضوع فعلا كان غريب، جدران الحيطان زي ما يكون حد يعني دلق عليها كده بنزين ولا جاز وهي اللي مولعه من بره. النار كانت بتاكل المبنى، بتاكله بمعنى بتاكله. شقوق ماليه الجدران والحيطان اللي بره وخارج منها النار. أهالي العمارة دي كانوا كلهم واقفين ومتحصرين في البلكونات وعملين يستغيثوا بأي حد من الناس اللي تحت، وعملين يصرخوا الحقونا الحقونا. وسمعت حد فيهم كده بيقول دي هتقتلنا كلنا. أنا فاكر إن الكلمة دي تقالت، ما كنتش فاهم الكلمة دي معناها إيه ولا مين اللي هتقتلنا. وفي وسط الكلام سمعت كلمة ملعونة برضو. قربنا من المبنى عشان نحاول ندخله، بس كان مستحيل بأي حال من الأحوال إن إحنا ندخل. البوابة كانت عاملة زي ما تكون، عارف فوات البركان، البوابة منصهرة ومقفولة على بعضها ومولعة سايحة. والمطافي كانت عمالة طبعا تدفع بالمية بقوة جدا، ولا في أي حاجة بتتغير. كانوا بيمدوا السلم اللي بيمدوه ده علشان يجيبوا الناس من البلكونات، ولكن كان بيحصل حاجة غريبة جدا. كل ما السلم يتمد ناحية بلكونة ألاقي السلم يلف بسرعة جدا ويسيب البلكونة ويروح الناحية التانية، وكأن السلم رافض أنه ينقذ أي حد. كان الواضح ان كده خلاص الناس دي ميتة ميتة. بدأت اقرأ قرآن، وهو ده اللي انا هعرف اعمله يعني في حاجة زي كده. ولقيت في ناس بيقولوا طب ما ننط من على المباني اللي جنبهم، وفعلا لقيت في ناس بدأت تعمل ده. لكن الناس بقت مجرد ما تروح عند العمارة اللي جنبها وتفكر تقرب، بس تلاقي النار بتعلى جدا زي ما تكون بتحذر اي حد انه يقرب. وفي عز كل ده شفتها ظهرت. كانت خارجة من جوه شقة لبلكونة من البلكونات اللي مفيش حد واقف فيها. خرجت وكان محيط بيها نار كتير جدا. عارف يا ابني زي ما تكون واحدة طالعة من جهنم وطالعة للناس برا. وكانت ماسكة في ايدها حاجة زي كتاب كان باين قوي اسود، وفتحته. وانا في اللحظه دي اتاكدت الحمد لله ان انا مش بهلوس ولا حاجه ولا مجنون، لما لقيت واحد من اللي واقفين تحت في الشارع بيقول عزرائيل اهو. بس ده مش ملك الموت، الله اعلم، بس يعني حاجه قالت لي لا ده مش ملك الموت. اولا دي واحده، تاني حاجه مش عارف، حاجه بتقول لي لا مش ده مش ملك الموت. لقيت حد تاني بيقول في شطانه طلعت من جوه النار. هو ده كان اقرب احتمال للصح من وجهه نظري. في اللحظه دي لما بدأت تبص في الكتاب اللي معاها حسيت بشعور غريب جدا. حسيت ان انا ما بسمعش اي حاجة، عارف يعني ايه ان انت تحس ان انت فقدت حاسة السمع، مش سامع اي حاجة خالص، صمت، ما بقاش في اي صوت لاي بني ادم، حتى الناس اللي واقفين في المبنى يصرخوا شايفهم لكن مش سامعهم. لقيت الناس حواليا عمالين يخبطوا على ودانهم، كل واحد عمال يخبط على ودنه، وده معناه ان انا برضو مش لوحدي اللي في الحال ده، وانا مش فاهم فيه ايه والمصدر وايه اللي سكت الصوت بالشكل ده. كل الناس عمالة تبص لبعضها مش فاهمة ايه اللي خرس الدنيا كده. في نفس اللحظة اللي صدرت فيها الصرخة دي شقت كل الصمت، وبدأت أسمع من جديد صرخات الناس، وبدأت كل حاجة وحست السمع ترجع لي تاني عادي. رجعت لي ولقيتها هي قفلت الكتاب، وتقريبا في الفترة اللي كانت بتقرأ فيها من الكتاب كان المفروض ان احنا ما نسمعش هي تقول ايه، لكن بدأت صرخات غريبة من عاملة زي أصوات ناس بتموت ولا ناس بتتعذب، بدأت تعلى تعلى قوي، وبدأت أحس إن الأرض زي ما تكون بتترج. ومن غير مقدمات لقيت جثة ترمت من بلكونة من البلكونات وقعت في الأرض قدامي، قدامي أنا، وغرقت في دمها. الأولى فالتانية فالتالتة، السكان بدأوا ينطوا من البلكونات زي المجانين واحد ورا التاني، كلهم عمالين يقعوا قدامنا في الأرض، وناس عمالة تصوت ومحدش عارف يعمل حاجة، ولا المطافي بتعمل حاجة، ولا احنا بتوع الإسعاف بنعمل حاجة، وكل واقف مش فاهم ولا مدرك ايه اللي بيحصل. رجالة كبيرة وستات نطت من البلكونات، وأطفال اترمت، وكلهم عمالين يقعوا، صوت خبط أجسامهم في الأرض وهو بيتكسر بشع لا يحتمل. الناس اللي واقفة زي حالاتي، في اللي متحملش وقع من طول هو كمان من اللي بيحصل وأقوم عليه، وفي اللي فضل متنح مش عارف يتكلم زي حالاتي، وانا مش فاهم ده ايه. الناس اللي ترمت دي رمت نفسها وقررت انها تموت في اللحظة دي كلها مع بعض ليه؟ سمعوا ايه انا ما سمعتوش؟ سمعوا ايه في اللحظة اللي انا فقدت فيها السمع انا واللي واقفين تحت؟ اللي يخلي واحد يموت نفسه موتة بالشكل ده الا اذا كان في حاجة مرعبة اكتر من الانتحار مليون مرة؟ كنا سلبيين جدا، الناس اللي واقفة تحت ومش عارفين نعمل اي حاجة، كل الناس اترمت في الأرض خلاص، وأنا فضلت باصص على المبنى وعليها وهي واقفة ومش عارف هل هي السبب ولا إيه، مش عارف. لكن هي نفسها بدأت تصرخ، بدأت تصرخ زي ما تكون بتتشوي في النار وهي عايشة، وبدأت تتلوى مكانها وإيديها تلف حوالين رقبتها كأن في حد بيخنقها. ما حدش جنبها على فكرة، كله برضو واقف وفي حالة ذهول ومش فاهم إيه ده. وفي ثانية حسيت إنها زي ما تكون بتترفع من على الأرض وزي ما تكون هتطير، لكنها في لحظة اترمت من البلكونة هي كمان في الأرض، وزي ما يكون حد زقها ووقعت في الأرض قدامنا، وقعت ميتة، دمها غرق المكان كله. لكن تقريبا الناس كلها جريت من الرعب لأنه محدش كان عايز يكون قريب من الشكل ده أو من الكائن أو الست دي. منظر عمري ما هنساه، زي ما يكون الجحيم فتح أبوابه كلها على أهل العمارة بما فيهم هي. جثث مرمية في كل مكان، وناس عمالة تصرخ وتجري هنا وهناك، والإسعاف سريناتها عاملة زي اللي بيصرخ. لكن هي أول ما وقعت تحت النار اللي في المبنى كلها طفت، والمبنى كله فضل مجرد حطام محروق أسود، وكلنا واقفين نتفرج برضو. معرفش النار طفت ازاي من غير ما حد يلمسها، حتى الناس اللي كانوا بتوع المطافي كمان واقفين عاجزين عن تفسير الموضوع ده مش فاهمينه. الاهالي بسرعة جابوا طوب، وبما ان باب العمارة كمان رجع عادي جدا، وسدوا مدخل العمارة وكأنهم بيقفلوا باب الجحيم. وبدأت عربيات الإسعاف تجمع الجثث اللي مرمية وتوزعهم، وبدأوا سمعهم كل واحد عمال يقول ده هيروح على المشرحة الفلانية، دول هيروح على مشرحة مش عارف إيه. عدد الجثث كان 20 جثة في لحظة، موتت 20 بني آدم وماتت. ليه وإزاي؟ الله أعلم. أنا من ذهولي على ما فقت لقيت إسماعيل زميلي بيقول لي أنت هتفضل واقف كده ما تشيلك جثتين وتروح. قلت له شيل جثتين إيه وأنا بشيل فاكهة في إيه يا عم؟ قال لي يلا هنودي جثث خلاص كلها بدأت تروح المشرحة النيابة، خلصت بسرعة، ده كانت المعاينة بسرعة جدا. زي ما يكونوا كانوا خايفين، حتى الضباط اللي كانوا هنا كانوا واقفين وقلقانين جدا. قلت له حاضر حاضر، هاخد حاضر الجثة والجثتين من الموجودين حاضر واشيلهم معايا. قال لي لا انت مش هتشيل حاجة، احنا شلنا كل حاجة، انت فاضل لك بقى الست العفريتة دي. قلت له يعني ايه؟ قال لي اه كلنا شلنا الجثث كلها ما فاضلش غيرها، شيلها يلا بقى انت في العربيه وانت الرجاله معاك اللي معاك وخلاص. تو يعني ايه؟ لا انا هشيل اي حد تاني. قال لي مفيش حد تاني، كلهم اتشالوا خلاص. يعني انا من نصيب العربيه اللي انا فيها ان انا اشيلها. كان من نصيب العربيه ان انا اشيلها تاني، وان انا اوصلها للمشرحه اللي انت شغال فيها يا اسلام. لفينا الجثة وشلناها معانا في العربية، وانا طول السكة عمال بترعش مش قادر اتنفس ومش مستوعب اللي بيحصل. طول ما انا سايق عمال ابص على المراية ومركز معاها وكأنها ممكن تصحى. دماغي كانت هتنفجر من التفكير، انا مش عارف استوعب ايه اللي انا شفته النهاردة ده وايه اللي حصل ده. لكني وانا ببص في المراية شفت الملاية اللي هي ملفوفة فيها بتتحرك حركة خفيفة جدا. برقت وركزت أكتر في المراية عشان أشوف إيه ده، ما شفتش حاجة. لسه هلتفت من المراية لقيت الحركة بتتكرر تاني. والداية والمصيبة إن كان في اتنين زمايلي قاعدين جوه معاها وهي ملفوفة وهم مش شايفينها، وقاعدين يتكلموا ومش مركزين. أكيد كانوا بيتكلموا عن الحادثة برضو لأن هم شافوا اللي أنا شفته، بس هم مش شايفين أو أنا اللي بيتهيأ لي. الملاية اتحركت ثالث، وأنا عمال أبص في المراية وعايز أحذرهم وعايز أتأكد، بس دي ثلاث مرات. طب أعمل إيه؟ شغلت قرآن في الراديو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق. الراديو سكت لوحده ومن غير ما افهم ايه السبب. قعدت خبط على الراديو وهزه، خبط فيه مين شمال، مش عايز اشغل القرآن تاني. هي السبب؟ ببص على المراية لقيتها في وشي. صورتها في المراية كانت قدامي كأنها قاعدة جنبي. لو وصفت لك الشكل العيون اللي كانت بتبص وهي في المراية، والوش اللي كله دم ومحروق وشعرها اللي شبه مسلوخ من على رأسها، في اللحظة دي تلفت وراي بسرعة لما شفتها في المراية، بس لقيت كل حاجة زي ما هي، لسه ملفوفة زي ما هي في الملاية ومفيش أي حاجة. يعني اللي أنا شفته في المراية برضو مش حقيقي. أو حقيقي؟ وفي حاجة أنا برضو مش قادر أستوعبها، وفضلت طول الطريق على الحال ده. وبعد وقت مش بسيط يعني وصلنا عندك المشرحة. أنا مجرد ما وصلنا المشرحة أنا اتشهدت علشان عايز أخلص منها. سلمناك الجثة وانت كان عندك فضول وانا ما ردتش عليك علشان مش عايز احكي لك حاجة، ومش من الصح ان انت تسمع اي حاجة. سبتها لك ورجعت بيتي هنا وانهارت من التعب. ما كنتش قادر اشيل منظر الناس الميتة ولا جثتها هي كمان من قدام عيني. بس تعمل ايه في الفضول؟ قررت قرار غبي ان انا هحاول اعرف مين دي من باب الفضول، ليس الا ما هي ماتت بقى. بعدها فتره بسيطه رحت عند ناس جيران السكان الموجودين في العماره وقلت لهم طب انا عايز اعرف مين اللي موجودين في العماره عشان بس يعني المباحث طالبه منا بيانات. وصدقوني خدت بيانات سكان العماره كلهم ما عدا واحده، قالوا لي دي عايشة لوحدها ومقطوعة من شجرة وما نعرفش عنها حاجة، ولدرجة ان احنا سمعنا ان اسمها الست سودة. قلت لهم يعني اسمها الست سودة؟ قالوا ما نعرفش، قالوا ان هي كانت اهلها سموها الاسم ده ومن يومها هي كانت نذير شؤم على اهلها. ما نفهمش يا استاذ، ولكن احنا سمعنا اكتر من حد بيقولها يا ست سودة. اسمها كان غريب ومش مفهوم ان حد يتسمى بالاسم ده. بيقولوا كمان من ضمن الكلام، احنا ما نعرفش ده لقب ولا اسمها الحقيقي على فكرة. في ومن ضمن كلامهم قالوا لي احنا نعرف انها من قرية معينة في الصعيد، قرية كذا، ونزلت القاهرة من كام سنة كده وما نعرفش عنها اي حاجة تانية. انا بالنسبة لي المعلومات اللي عرفتها عنها يعني كانت كفاية وما اضافتش ليها كتير يعني، بس انا هحاول اعرف تاني وتالت لحد ما اوصل لها. ده كان قراري بصراحة. لكن بعد المعلومتين اللي وصلوا لي دي انا نفسي بدا يحصل لي حاجات غريبه. كنت داخل الحمام بالليل اتوضى، لقيت عيون البوتاجاز في المطبخ كلها مولعه لوحدها والنار جايبه السقف. تحس ان في نافوره طالعه من البوتاجاز من النار، كل العيون كانت شغاله. صرخت طبعا وجريت على البوتاجاز، قفلت محبس الغاز، لكن النار ما وقفتش ولا كأني قفلت الغاز، فضلت مولعة. والأسوأ من ده إن بدأ يخرج منها صوت عامل زي يكون حد بيصوت أو حد بيصرخ، حاجة غريبة طالع مع صوت النار اللي طالع من البوتاجاز. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يا رب يا رب الطف بيا يا رب، لحد ما النار اتطفت لوحدها. فضلت واقف انا مكاني وانا برضه عمال اسال نفسي هو انت مستني ايه يحصل بعد اللي شفته ده؟ مستني ايه؟ دخلت الحمام، حسيت ان في صوت حد بيتنفس جنبي وانا بغسل وشي. سمع صوت نفسه ورايا وسمع صوت دقات قلبي. خايف ارفع راسي وابص في المرايه لان انا عارف هشوف ايه. شفت نفس الوش تاني، نفس الوش اللي شفته في مرايه العربيه تاني. خرجت من الشقه اجري، فضلت اخبط على جاري معتز اللي هو صاحبي من زمان وعايش زي حالاتي لوحده. قلت له النبي الله يكرمك تعالى بات معايا النهارده. قال لي في ايه؟ مالك انت وشك مخطوف كده ليه؟ قلت له معلش معلش انا تعبان وحاسس ان انا هيجرى لي حاجه الليله دي، يعني انا خايفه بات لوحدي، انا حاسس ان انا هموت. وافق معتز وجي بات معايا. دخلت نمت وقال لي لا ادخل انت نام في اوضتك وانا هنام على الكنبه عادي. وفعلا نمت، بس على نص الليل بدأت أحس بحاجة غريبة. صحيت على ألم شديد جدا في ظهري، زي ما يكون في حاجة بتحرق في ظهري، ألم لا يحتمل. حاولت أقوم علشان أشوف في إيه بس ما قدرتش، حسيت إن أنا متكتف ومشلول مش قادر أتحرك من السرير، بتنفس بصعوبة ومش عارف أبلع ريقي ولا حتى عارف أنادي على معتز. حاجة مكتفاني في السرير، وفي نفس الوقت بدأت أحس بألم جديد، في حاجة بتقطع في ظهري وأنا نايم على ظهري على السرير، في ضوافر بتقطع في ظهري. حاولت أصرخ مرة واثنين وثلاثة ما عرفتش، لحد ما في الآخر أخيرا صوتي خرج. معتز لقيته بيفتح باب الأوضة وجاي من بره مفزوع. معتز أول ما شافني صرخ وزعق، شدني من مكاني وأنا مش فاهم، أنا نفسي مش فاهم مالي فيا إيه. لما قومني من مكاني حسيت ان انا اتفكيت من تكتيفة شديدة قوي، بصيت على السرير غصب عني لانه كان بيبص وعمال يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مكان ما انا كنت نايم. السرير كان غرقان دم، وظهري كان متشرح زي ما يكون في ضوافر كانت بتقطع وبتحفر في ظهري. معتز خدني وجرينا على أقرب مستشفى، معرفناش نقول لهم العلامات دي بصراحة غير إن أنا كنت بجري في الشارع وكلاب جريت ورايا وهجموا عليا وصدقوها أو عدوها بصراحة. بس لما رجعنا على البيت معتز قال لي لا أنا قاعد معاك. قلت له امشي أرجوك أنا معرفش في إيه. قال لي لا أنا قاعد معك. أنا معرفش هو بيفكر في إيه وخلاص. نام معتز بعدها بشوية وأنا خدت المضادات الحيوية اللي خدوها لي والمسكنات فنمت، ما حصلش حاجة بقية الليلة دي. تاني يوم معتز قال لي أنا مش همشي أنا قاعد. وانا قاعد في الاوضه لقيته بيخبط على باب الاوضه ولقيته بيقول لي هو انت عندك قطط في البيت؟ جه في دماغي علشان الخرابيش اللي في ظهري قلت له لا والله ما عنديش. قال لي امال ايه ده اللي بره؟ خدني وطلعت معاه بره في الصاله، لقيت ورا كرسي من الكراسي في حاجه زي كور من شعر اسود كده عامل زي شعر القطط، اسود قاتم وكور ملفوفة من الشعر وعليها حاجة زي ما يكون مية، وفي ثلاث فران كانوا مرميين ميتين. يمكن ده هو اللي خلاه يقول ان انا عندي قطط. قلت له ما بص يا معتز، اصلا انا ساعات بسيب الشبابيك مفتوحة وممكن يكون قطة دخلت. قال لي قطة دخلت وثلاث فران والقطة سابت شعرها وعملته كور، ما تقول لي في ايه بقى؟ ما انا لو اعرف في ايه ما كنت قلت له. قلت له معتز انا قلت لك روح، انت قعدت معايا كده كتر الف خيرك، امشي انا بقولك امشي. قال لي لا مش همشي. قلت له براحتك انت حر. عدى اليوم ده برضو على خير لحد تالت يوم، ما اقدرش اقول ابدا انه عدى على خير. بدأنا نلاحظ في حاجة غريبة قوي، في حاجة زي رشح من السقف عندي في الأوضة، دهان السقف بدأ كمان يقع، اللي بيقولوا عليه الجير أو البلاستيك أو خلافه يعني الدهان يعني وقع، ولكن كان في حاجة غريبة إن الرشح بياكل في الخرسانة، الخرسانة بدأت تبان وكل شوية ألاقي الحديد بيتاكل ويقع زلط في الأرض ويقع تراب. إيه المادة اللي عمالة تاكل في السقف؟ إيه اللي ممكن يدوب الخرسانة؟ قررت يومها أن دي آخر ليلة وآخر يوم ليا في البيت ده، أنا لازم أدور على حل، وإلا لا أسيب البيت، والحل هو أن أنا لازم أسيب البيت ده خلاص. دخلت أنام، معتز نام على الكنبة كالمعتاد، وقال لي خلاص آخر ليلة وتعالى بات معايا بكرة لو عايز تبات، ولو عايز ندور لك على شقة تانية ندور لك. ونمت، وصحيت نص الليل. المرة دي ما صحتش على ألم في ظهري ولا خرابيش، لا صحيت إن أنا مش قادر أتنفس، أنا جسمي متكتف تاني في السرير ومش عارف أتحرك وبتنفس بالعافية، وقلبي بيدق وعناية مش قادر أفتحها، لكن يا ريتني ما فتحتها. فتحتها علشان ألاقي كلب واقف على صدري وعينه في عيني ووشه في وشي، وصوته كان بالمنظر ده. أنا ممكن أعمل إيه في حاجة زي كده؟ كان عمال يزوم ويطلع الصوت ده وأنا ساكت مش عايز أعمل أي حركة، لأن أقل حاجة هيقتلني. أنا أساسا من الرعب اتشليت مش قادر أتحرك، ومن غير مقدمات سابني ونزل، نزل من فوقي من على صدري، وبرضو معرفش ليه، وقعد في الأرض وبدأ يزوم أكتر، بدأ يهوهو أكتر بطريقة أعلى، بدأ يطلع أصوات غريبة. الكلب بدأ يتعذب، جلد الكلب بدأ يظهر فيه حاجات غريبة، بدأ يتقطع قدامي ويخرج منه دم، لكن دم أسود أسود أسود تماما. في اللحظة دي بدأت أتحرك من على السرير ونطيت، لأن أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل طبعا، لكن كان في على الجدار حاجة بتحصل ما قدرتش أعمل إن أنا مش شايفها. الجدار في حاجة زي فجوة بتتفتح جواه وبينزل منها دم أسود زي الدم اللي كان بيخرج من الكلب. خرجت من الأوضة بسرعة جدا أدور على معتز علشان أقوله، لقيت معتز واقف في نص الصالة متنح زي المنوم مغناطيسيا. جريت عليه وفضلت اهز فيه واقول له في كلب في الاوضه وبيموت، في كلب الحق في كلب، بس معتز ما كانش سامعني نهائي. فضل واقف مكانه وعلامات ذعر على وشه وما قاليش غير كلمه واحده، دي ملعونه ملعونه، انت السبب. ايه اللي انا عملته في نفسي وعملته في الراجل ده؟ انا جبت الراجل عندي عشان يجراله كده؟ عمال يبص على السقف على حاجة انا مش شايفها، وعلى الحيطة اللي قدامه كمان. حاولت اكلمه وازقه لدرجة ان انا ضربته بالقلم علشان يفوق يعني زي ما الناس بتعمل، مفقش. لقيته بيمشي زي المنوم مغناطيسي قدامي وعمال يقول كلمة واحدة ملعونة. دخل المطبخ، انا قلت بس الراجل ده هيموت نفسه ولا هيعمل في نفسه حاجه. لقيته شغل الخلاط وفي ثانيه حط ايده جوه الخلاط، وانا من كتر صدمتي انا مش عارف اعمل له ايه، وايده بتتقطع اصابه وبتتقطع جوه الخلاط قدامي دلوقتي. وقفل الخلاط وهو مش حاسس باي حاجه، ورجع تاني على الصالة ومنها لأوضتي، وقعد يبص على الدائرة اللي اتفتحت في الجدار واللي كانت كبرت عن الأول بكتير. حاولت أشد وامنعه ومفيش فايدة. بدأ يقرب من الحيطة، يقرب من الجدار ده، يقرب لحد ما لقيته بيغوص جوه الجدار، وكأن الجدار ده حاجة زي سفنج أو قماشة أو يعني أو عجينة بيغوص جواها. وفي نفس الوقت اللي هو بيغوص جوه الجدار بدأت أشوفها، بدأت أشوف وشها من جديد. وشها بيخرج من الحيطة بملامحها، بعينيها المرعبة. وفي نفس اللحظة كل الأصوات رجعت اختفت تاني، كل حاجة، الصمت التام، أنا مش سامع حاجة. مش صمت، لا، أنا اللي فقدت السمع تاني. هي اللي نقلت جثتها، خرجت وكل الأصوات اختفت. المنظر كان قدامي قمة البشاعة. صرخت، صوتي ما بيخرجش، أو صوتي بيخرج وأنا مش سامعه. ومعتز فضل يتشنج، وبعدين جسمه اتحدف من من من من بعد ما غاص جزء كبير منه في الجدار، اتحدف من الجدار واترمى على الأرض وجسمه كله متقطع. وأنا برضو مش سامع حتى الصوت رميته على الأرض. وأنا مش عارف ده معناه إيه ولا إيه اللي بيحصل. مع صرختها كل حاجة رجعت تاني، وسمعت كل حاجة من جديد، ولقيتني عمالة غصب عني من غير وعي بقولها أنا مش هعمل حاجة، أنا مش هدور عليك ولا عايز أعرف أنت مين، سيبيني في حالي، ما تموتينيش أنا كمان. معرفش أنا بقولها ليه كده. كل حاجة اختفت، الكلب وصاحبي، بس أنا ما متش وما حصليش أي حاجة. وهي زي ما خرجت من الفجوة دي رجعت دخلتها تاني، ولكن وهي دخل الفجوة تلفتت كده وبصت لي وكأنها عندها رسالة عايزة توصلها لي. ما كنتش محتاج حد يترجم لي النظرة دي معناها إيه. النظرة دي معناها حاجة واحدة بس، الدور عليك. طلعت من الأوضة بسرعة وقفلت الأوضة بالمفتاح وما دخلتهاش من يومها يا ابني. وفضلت على الحال ده قاعد مرعوب مستني نهايتي، مستني دوري. لحد ما انت جيت لي دلوقتي وفتحت الموضوع انا عمري ما كنت هحكي ولا هتكلم فيه. الموضوع ده يا اسلام ما كانش المفروض يتفتح اساسا، ما كانش لازم تسال، ما كانش لازم تسال. اول ما الراجل خلص كلامه انا نطيت وقفت مكاني، قلت له ايه اللي ما كانش لازم اسال؟ انت ما هربتش وسبت البيت ده ليه؟ انت قاعد ليه لحد دلوقتي؟ وليه ما حذرتنيش قبل ما تحكي الكلام ده؟ قال لي لا انا حذرتك وقلت لك مش هحكي حاجه ومش عايز احكي. انا قلت لك ما تتكلمش عنها ومش عايز اتكلم انا كمان عنها. انا كده كده ميت ومش هقدر اسيب البيت. انا حاولت اخرج من البيت وما قدرتش اخرج. قلت له يعني ايه ما قدرتش تخرج؟ مش فاهم يعني. قال لي لما باجي اخرج من البيت مجرد ما خطي عتبه البيت بس بيحصل لي نفس اللي حصل لي وانا على السرير. بدل التقطيع اللي في ظهري بيبقى تقطيع في كل جسمي المره دي. هي مش هتسمح لي اخرج خلاص. قلت له يا سلام، يعني ايه ما تيجي تخرج جسمك يتقطع؟ قال لي انت ما خدتش بالك ان انا ما طلعتلكش لما انت جيت؟ وبدا الراجل يحط ايده على دماغه وعمال يقول انا خلاص هموت، وبدا يعيط ويلطم وصوت. قلت له قوم معايا، قوم نخرج دلوقتي. قال لي انت تقدر تخرج زي ما بقولك، انا ما اقدرش، انا هموت هنا. يا ابني انسى الموضوع ده خالص، عيش حياتك بعيد عن الست دي، انساها، انسى الموضوع كأنك ما شفتهاش، ولو تقدر تلاقي الجثة وتدفنها ولا ترميها في أي ده يرميها. قلت له أنا ما أقدرش، دي قتلت أخويا أبويا وأختي، وأنا هستنى لما تقتل أمي وأخويا كمان؟ أنا مش جبان زيك. قال لي أنت مش جبان؟ خلاص روح يا عم كامل تدوير عليها، اسمها هو وهي القرية بتاعتها اسمها كذا، روح بقى دور كمل اللي أنا ما قدرتش أكمله، روح القرية اللي هي جت منها وأعرف إيه حكايتها. وقال الكلمة دي من هنا وكأنه سايب علينا شطان. سمعت فجأة خبط على الجدران حوالينا وسمعت صوت غريب جاي من جوه الأوضة. الراجل نط من مكانه وبدأ يصرخ ويقول لي سمعت اهرب انت سمعت. فضلت متجمد في مكاني ويقول له سمعت ايه؟ قال لي سمعت كل حاجة، انا اللي غبي ان انا حكيت لك من الاول. وبدأ صوت صرخات يطلع من جوه الأوضة اللي جوه اللي عنده. وأنا مش عارف أعمل إيه. الراجل انهار تحت رجلي وقال لي سيبني يا ابني اجري. قلت له أنا مش همشي واسيبك. اتفتح باب الأوضة وبدأت ظلال سودة تسحف منه وتغطي كل حيطان الشقة والسقف كمان، زي ما يكون الجدران كلها بتدفعها مرة واحدة. بدأت الأرض أحس إن الأرض بيطلع منها نار، رجلين الكراسي اللي كانت عليها بدأت تسيح. أنا صرخت من الألم وفتحت باب الشقة وجريت برا، وهو فضل واقف على ركبه ويعيط ويستغيث ويقول مش هتقدر تعمل لي حاجة. جالي لحظة شجاعة، دخلت تاني بدأت أشده. بالفعل جريته على قد ما أقدر، لكن مجرد فعلا ما جريته عند عتبة الباب الراجل إيده بدأت تولع وتتحرق. شد دراعه وقال لي سيبني خلاص، وحصل اللي كان بيحكي عليه. ظهرت في منتهى الهدوء وهي بتمشي جاية من جوه الأوضة، أبشع وش شفته في حياتي، عيون نارية بتضحك وكأنها عاملة يعني انتصار محدش عمله. وفي نفس اللحظة كل الأصوات سكتت، وحسيت إن أنا زي ما هو بيقول بالضبط فقدت السمع، وأنا شايف قدامي بني آدم جسمه بيسيح وسط حرارة الأرض، وأنا واقف برا الشقة. وبدأت هي تتجول في الصالة بتاعت شقته منتهى الهدوء، وأنا مش سامع أي حاجة. وبعدين خلصت جولتها دي وبدأت أسمع الصوت من جديد. مش صوت، بدأت أسمع صوت النار اللي مسكت في شقته واللي أنا كنت السبب فيها. موت أبويا وأختي والراجل بتاع المستشفى والراجل بتاع الإسعاف. أنا اللي موتهم ولا أنا كنت سبب في موتهم ولا هي اللي موتتهم؟ القرار قراري دلوقتي. هو قال لي تقفل على الموضوع ده يا تكمل وتحاول تعرف اللي أنا معرفتوش. وقررت، نزلت جري على السلالم. وأنا مقرر إن الخطوة الجاية اللي هعملها إن أنا هروح القرية اللي هي جاي منها، وهعرف كل حاجة، هعرف إيه الحكاية وإيه سر اسمها، وهي شطانة ولا بشر ولا هي تطلع إيه بالظبط. هيكون في بيني وبينها أكيد مواجهة، والمواجهة دي هتنتهي بموتي. بس أنا مش هسيب حق أخوي أو أخو أبويا ولا أختي ولا الناس اللي ماتت دي. أنا مش هعرف، أنا نازل القرية دي بكرة وهعرف كل حاجة عنها، عن سوداء المشرحة. معادي معها بكرة.